إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ الكريم الزبرقان التميمي فيقول: حبذا لو تزيل الوهم الحاصل في قوله تعالى فخانتاهما في قصة امرأتي نوح وامرأتي لوط، في قوله تعالى فخانتاهما، وأن الخيانة هنا هي بمعنى عدم الإيمان بهما وليست الخيانة في العرض. فأقول: صدق أخي الزبرقان أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في آخر سورة التحريم قال: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فالخيانة في هذه الآية هي الكفر بالله، والخيانة هي نقض العهد في السر، نقض العهد. فزوجة نوح وزوجة لوط عليهما الصلاة والسلام قد كفرا بنوح وكفرا بلوط ولم يؤمنا به، فسمى الله هذا الكفر خيانة. وليس المقصود بالخيانة ما هو مشائع اليوم على ألسنة الناس من ما يسمى بالخيانة الزوجية بمعنى الفجور والوقوع في الزنا والعياذ بالله، لأن أزواج الأنبياء منزهون عن ذلك، وأنبياء الله سبحانه وتعالى قد اختار لهم الفرش الطاهرة النقية. وهذا الوهم لا ينبغي أن يقع في ذهن من يقرأ هذه الآية الكريمة. فالخيانة إذن في قوله تعالى فخانتاهما هي كما ذكر أخي الزبرقان التميمي هي الكفر برسالة نوح وبرسالة لوط وعدم الإيمان بهما، وليس المقصود بها الوقوع في الفجور والعياذ بالله.